الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. في الحديث الذي قبله عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. قال النووي رحمه الله: باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف. قال: في الحديث دليل على استحباب كون الحصى في هذا القدر، وهو كقدر حبة الباقلاء، قدر الفولة أو نحوها، ولو رمى بأكبر وأصغر جاز مع الكراهة. قد سبقت المسألة مستوفاة قريبا في باب استحباب إدامة التلبية إلى رمي الجمرة. في حديث جابر الثاني أنه رماها ضحى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى يوم النحر، وأما بعد فإذا زالت الشمس. قال النووي: باب بيان وقت استحباب الرمي. قال في الحديث: المراد بيوم النحر جمرة العقبة، لأنه قال رمى الجمرة ولم يذكر أي واحدة. قال: المراد بيوم النحر جمرة العقبة، فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع، لا يشرع رمي أي من الجمرتين الصغرى والوسطى في يوم النحر، وإنما يشرع رمي هذه الجمار في أيام التشريق. قال: وأما أيام التشريق الثلاثة فيرمي كل يوم منها بعد الزوال. هذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم، وعندنا أي عند الشافعية يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة أهله ولبعض نسائه في أن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، والصحيح أنه كان بعد غياب القمر، والله أعلى وأعلم. قال: وأما أيام التشريق فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال، لهذا الحديث الصحيح. الكلام هنا طبعا على أول وقت الرمي، هذه مسألة حساسة ويعني كثر فيها الاختلاف في زماننا بسبب ما يقع في الرمي من زحام، فمذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال لهذا الحديث الصحيح أنه قال: وأما بعد، أي بعد يوم النحر، فإذا زالت الشمس. فلا يجوز الرمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال: خذوا عني مناسككم، فالأوقات من ضمن المناسك، وحديث آخر: كنا نتحين الزوال لرمي الجمار. فهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرموا بعد الزوال، فليس قبل الزوال بوقت للرمي. فلو رمى قبل الزوال كان كمن صلى قبل الوقت، فرميه باطل عند الجماهير. قال: وقال طاووس وعطاء: يجزيه في الأيام الثلاثة قبل الزوال. وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال، هو يوم النفر الأول، وهو الذي يقع فيه كثير من الزحام بسبب إصرار أو حرص الكثيرين على الانصراف. فلذلك خرجت الفتاوى التي تقول بجواز الرمي قبل الزوال لكي ينصرف الناس. قال: دليلنا أنه صلى الله عليه وسلم رمى كما ذكرنا، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، الذي يظهر الله أعلم قول الجمهور. الصحيح قول الجمهور، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين لما وجب من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المعدودات، لذلك نقول من رمى بعد قبل الزوال لازمه أن يعيد. واخترع الناس مسألة الرمي قبل الفجر وفي الليل ليلة يعني ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق، يرمون ليلا وينصرفون، مع أن هذا في الحقيقة وقت لرمي اليوم الذي قبله، وذلك أنه لم يأتي تحديد لنهاية وقت الرمي. وقد قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، والمقصود بذلك الذكر عند الرمي. والرمي واجب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ وقته ببيانه عليه الصلاة والسلام، واتسع للمساء بقوله لمن سأله قال: رميت بعد ما أمسيت، فقال: ارمي ولا حرج. فدل ذلك على أن المساء بعد الزوال وما بعده أيضا مساء من الليل وقت للرمي مشروع. فإذا كان الأمر كذلك، وكان الرمي في الأيام الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة، مشروع بعد الزوال وهو ضمن المساء، فلا شك أنه يمتد لما بعد ذلك. والصحيح جواز الرمي ليلا لعدم ورود ما ينهى عن ذلك، لكن كما ذكرنا لليوم الذي قبله، رميت بعد ما أمسيت، فهذا في رمي جمرة العقبة يوم النحر ووقتها ضحى، فبالأولى جواز الرمي بعد المساء في الأيام الثلاثة التي بعد النحر في أيام التشريق، لأنه إذا جاز رمي جمرة العقبة ووقتها الذي فعله فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو الضحى، وقال لمن رمى بعد ما أمسى ارمي ولا حرج، فدل ذلك على جواز الرمي مساء في الأيام الأخرى كذلك، وهذا يمتد إلى الليل لأنه لم يأتي ما يحدده شرعا، والله أعلى وأعلم. لكن الأفضل والأحوط والخروج من الخلاف أن يرمي قبل غروب الشمس، لأن هذه الأيام ظاهر كلمة اليوم أنه ينتهي بغروب الشمس، ولكن يمكن حمله طالما لم يقترن بكلمة ليلة على اليوم والليلة معا، والله أعلم. هذا الذي جعلنا نقول أنه يجوز أن يرمي ليلا للأيام التي لم يرمي فيها نهارا، والله أعلم. لذلك يمكن أن يسهل على الناس في قضاء هذا النسك الذي يقع فيه زحام شديد ويقع فيه تدافع، وربما أدى إلى موت البعض وقتل البعض بسبب التدافع، أن يؤخر الناس إلى الساعات الأخيرة من النهار أو إلى الليل، فالأمر واسع إن شاء الله. ولو أن الناس أخذوا بالساعة في هذا ما ضيقوا على أنفسهم ولا حدث ذلك التدافع، وإنما الأكثر يريدون أن يرموا عند الزوال مباشرة لينصرفوا، ولكي لا يتأخروا في يومين. فجمهور العلماء على أن من دخل عليه الليل وهو بمنى في ليلة الثالث عشر لازمه أن يتأخر ولا يتعجل، مع أن هذا ليس عليه دليل صريح في من أراد أن يتعجل، لأن الله عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فأكثر العلماء يقولون إذا غربت عليه الشمس وهو لا يزال بمنى سقط عنه أو لم يجز له أن يتعجل، لابد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. هذا في الحقيقة ليس عليه دليل يلزمه بترك ما أراد من التعجل، وقد قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فالبقاء إلى اليوم الثالث مستحب وليس بواجب، فالإلزام به فيه نظر، والله أعلم. فنقول لو أن الناس رموا مساء اليوم رموا في المساء وأخروا الرمي إلى الليل لوسعهم ذلك ولما كان عليهم حرج، أفضل من أن يفتوا بالرمي نهارا مخالفين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يفتي بالجواز يحتج بأدلة عامة ليس فيها التخصيص مثل مراعاة المصالح ومثل التيسير على الناس ومثل أن هذه الشريعة لا تأتي بالعسر ومثل هذه أدلة لا تصلح لبيان هذا الحكم التفصيلي. والمقصود أن الشرع كله يسر، فما ثبت أنه شرع من عند الله عز وجل فهو يسر، وإنما يضيق الناس على أنفسهم بما عودوا أنفسهم عليه من أنهم لابد أن ينفروا في موضع معين أو بمراعاة بعض الأقوال. نقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، وما لم يرد فيه نص هو الأولى بأن يوسع فيه، وما ورد فيه نص الأولى أن يلتزم به. فالذي ورد به النص أنه كان أنهم كانوا يتحيلون الزوال، فهذا الذي نلتزم به. الذي لم يرد فيه نص تأخير الرمي إلى الليل، وقد ورد في بعض الأحاديث الإذن للرعاء أن يرموا ليلا، بالإضافة إلى ما ذكرنا من أنه لا يلزم لمن غربت عليه الشمس في منى أن يبقى لليوم الثالث وجوبا. نقول أن هذا طالما ليس عليه دليل، لأن ظاهر الآية التخيير مطلقا بين التعجل وبين التأخر، فالأمر واسع. نقول مراعاة النصوص أولى من مراعاة المذاهب والأقوال، والله أعلى وأعلم. يقول: واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب، وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف المسمى بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ويستحب أن يقف عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله، ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة. ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف بعد رمي جمرة العقبة الأولى الصغرى، بعد رمي الجمرة الصغرى، استغفر الله، سبق لسان، جمرة العقبة يوم النحر لا يقف بعدها ولا في أي يوم بعد جمرة العقبة، لكن يرمي في أيام التشريق يرمي الجمرة الصغرى، ثم يأخذ يتقدم قليلا ويقف للدعاء. كان ابن عمر رضي الله عنه يظل واقفا للدعاء حتى يمل أصحابه، حتى يمل أصحابه من طول الدعاء. وهذا بلا شك من مواطن الذكر المأمور بها، والجمهور على استحباب هذا الدعاء، يعني عدم الوجوب، أنه لو رمى وكبر فقد أتى بالقدر المجزئ من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو المأمور به: واذكروا الله في أيام معدودات. ومن وقف للدعاء فقد أصاب السنة. وكذلك بعد الثانية يأخذ بعد الجمرة الوسطى يأخذ ذات الشمال ويقف للدعاء ما تيسر له في أي مكان قرب الجمرة الصغرى والوسطى، أما بعد جمرة العقبة فينصرف إلى منزله، وفي اليوم الثالث أو إذا كان في اليوم الثاني وتعجل فإنه يرجع ينصرف من منى إلى مكة. قال: ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة، والله أعلم. ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن عمر في حديثه الذي قدمناه، واختلف قول مالك في ذلك. يقول: وأجمعوا على أنه لو ترك هذا الوقوف للدعاء فلا شيء عليه، إلا ما حكي عن الثوري أنه قال: يطعم شيئا أو يهريق دما، كأنه يرى هذا الدعاء واجبا للأمر به في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات. والظاهر أن هذا يحصل برمي الجمار مع ذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير، وبقصد العبد التقرب إلى الله عز وجل بالرمي. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. التو هو الوتر. المراد بالاستجمار الاستنجاء. قال القاضي: وقوله في آخر الحديث: وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو، ليس للتكرار، بل المراد بالأول الفعل وبالثاني عدد الأحجار، لأنه قال الاستجمار تو يعني ثلاثة مساحات على الأقل، وليستجمر بتو يبقى ثلاثة أحجار. قال: والمراد بالتو في الجمار سبع سبع، يعني سبع لكل جمرة، وفي الطواف سبع، وفي السعي سبع، وفي الاستنجاء ثلاث، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاث وجبت الزيادة حتى ينقي، فإن حصل الإنقاء بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع استحب زيادة مسحة للإيتار. وفيه وجه أنه واجب قاله بعض أصحابنا، وقال به جماعة من العلماء، والمشهور الاستحباب، والذين قالوا بالوجوب لأنه قال فليستجمر بتو، والذين قالوا بالاستحباب نظروا إلى المعنى، وهو أنه يجب أن يهجر الرجس ويتطهر من الرجس، فهو معقول المعنى، فبأي مسح حصل وبأي تطهر حصل زالت به النجاسة فقد أجزأ، والله أعلى وأعلم. مع أن القول بالوجوب لا ينافي الإجزاء، يمكن أن نقول بالإجزاء مع القول بوجوب الإيتار، لعدم ورود الحديث، لعدم صحة الحديث الوارد في أنه لا حرج على من لم يوتر في ذلك، أن الحديث في ذلك ضعيف. خلاصة الكلام في رمي الجمار أنه واجب عند جمهور أهل العلم، وبعض العلماء قال إن جمرة العقبة يوم النحر ركن من أركان الحج. رمي الجمار يوم النحر يومي جمرة، يرمي جمرة العقبة، وقت الرمي للضعفة والنساء بعد غياب القمر، وقول بأنه بعد نصف الليل، وبالنسبة لباقي الناس يكون بعد شروق الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. والسنة أن يرميها ضحى بعد ارتفاع الشمس، ويمتد وقت الرمي إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر، ولا حرج على من رمى بعد ما أمسى. هذا الذي يفعل في يوم النحر، رمي جمرة العقبة فقط، ولا يقف بعدها للدعاء، بل ينصرف لينحر، ثم ليحلق، ثم بعد ذلك ليذهب ليطوف ويسعى. في اليوم الأول من أيام التشريق، يوم الحادي عشر من ذي الحجة، بعد زوال الشمس، بعد وقت الظهر، فإنه يذهب لرمي الجمار مبتدئا بالصغرى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم يقف بعدها للدعاء طويلا ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويقف بعدها للدعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ولا يقف بعدها للدعاء، بل يعود إلى منزله. ثم بعد ذلك في اليوم الثاني عشر، وهو يوم النفر الأول الذي من أراد أن يتعد يوم في يوم الحادي اليوم الثاني عشر، يرمي الجمار الثلاثة بعد الزوال. إن أراد أن ينفر ويرجع إلى منى رمى وانصرف كما رمى في اليوم الحادي عشر، وإن أراد أن يفعل المستحب فيبقى في منى ليوم الثالث عشر ليرمي الجمار الثلاثة ثم ينصرف بعد ذلك. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر أولا ثم يرمي الجمار؟ ليس هناك حديث صريح في الأيام الحادي عشر والثاني عشر، فأي ذلك فعل أجزأ. وأما بالنسبة إلى اليوم الثالث عشر فالثابت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب قرب مكة، يعني الآن هو في مكة، فالذي يظهر أنه رمى الجمرة حين الزوال وأخر صلاة الظهر إلى أن رجع إلى مكة في هذا اليوم. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النفر الثاني يوم الثالث عشر من ذي الحجة، صلاه بمكة، صلى الله عندما رجع إلى المحصب، وهذا ليس بلازم، فمن خاف أن يفوته الوقت فالأفضل أن يصلي حيث يدرك الوقت، حيث يمكن أن يصلي بمنى وينفر بعد ذلك، لا حرج عليه في المكان الذي يصلي فيه. لكن إن أحب أن يلتزم بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فقد صلى الظهر بالمحصب كما ذكرنا. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، قال عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين. قال الجلودي أحد رواة صحيح مسلم: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان عن مسلم ابن الحجاج قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين. هذا الجزء فات إبراهيم ابن مسلم صاحب إبراهيم بن سفيان صاحب الإمام مسلم، فات هذا الجزء سماعه منه، فلذلك رواه بواسطة إبراهيم ابن مسلم صاحب إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم، فاته سماع هذا الكتاب من مسلم ثلاثة مواضع، أولها في كتاب الحج هذا موضعه، ولذلك قال الراوي دقة وإتقانا في الرواية، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال: حدثنا ابن نمير. إبراهيم يقول من هنا عن مسلم ولا يقول أخبرنا كما يقول في باقي الكتاب، يقول باقي الكتاب يقول: حدثنا إبراهيم بن مسلم، حدثنا إبراهيم قال: حدثنا مسلم. أول هذا قول الجلودي: حدثنا إبراهيم عن مسلم قال: حدثنا نمير، لأنه فاته سماعه منه، لكن رواه بواسطة أو بإجازة ولم يسمعه منه، فلذلك قال: عن مسلم ابن الحجاج. قال النووي رحمه الله: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. ذكر الأحاديث في دعائه صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة بعد ذلك والمقصرين مرة بعد ذلك، هذا كله تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين، إن شاء اقتصر على الحلق وإن شاء على التقصير، وتصريح بتفضيل الحلق. قال الله سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فدل ذلك على إجزاء الحلق وإجزاء التقصير، وأن كل منهما يجزئ، لكن الأفضل الحلق للآية أنه قدم المحلقين، وللحديث الدعاء ثلاثا للمحلقين ومرة للمقصرين. يقول: وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير، وعلى أن التقصير يجزئ، إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير، وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص كتاب وسنة وإجماع من قبله. ومذهبنا المشهور أن الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة وركن من أركانهما، لا يحصل واحد منهما إلا به، وبهذا قال العلماء كافة. وللشافعي قول شاذ ضعيف أنه استباحة محظور كالطيب واللباس وليس بنسك، بمعنى أنه لو لبس الثياب ناويا للتحلل أجزأه، لو تطيب ناويا للتحلل أجزأه، والصواب الأول أنه نسك، بل أنه ركن. وأقل ما يجزئ من الحلق والتقصير عند الشافعي 3 شعرات، هذا مما لا دليل عليه. وعند أبي حنيفة 1/4 الرأس، وهذا أيضا مما لا دليل عليه. وعند أبي يوسف 1/2 الرأس، وعند مالك وأحمد 1/4 الرأس. وعن مالك رواية أنه كل الرأس، يعني مسألة أكثر الرأس، لأن الأكثر يطلق على الكل، وقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم كله. وحلق بعض الرأس مكروه، حلق بعض الرأس هو القزع، ولذلك ينهى عنه، لكن الكلام على الإجزاء، ولو قصر من جميع نواحي رأسه أجزأه اتفاقا. قال: ويستحب أن لا ينقص في التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعر، فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير. والمشروع في حق النساء التقصير، ويكره لهن الحلق لأنه مثله، فلو حلقنا حصل النسك. يقول: ويقوم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق والقص وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر. يعني لو استعمل على سبيل المثال كريم نورة، أي نوع من الأدوية لإزالة الشعر، أجزأه ذلك. الحلق الذي يكون بالموسى، وأما القص فهو الذي يكون بالمقص أو بآلة بمشقص، أو يكون بالماكينة المعروفة الآن. الماكينة المعروفة الآن هي تقص الشعر في الحقيقة، ولا تحلقه من أصله، ولا تزيله من أصله. فالسنة الحلق بالموسى، وإن قصر حتى ولو كان تقصيرا شديدا فهو دونه في الفضيلة. يقول: واعلم أن قوله حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 ثم للمقصرين 1 مرة، كل هذا كان في حدة الوداع، هذا هو الصحيح المشهور. وحكى القاضي عياض عن بعضهم أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق، فما فعله أحد لطمعهم بدخول مكة في ذلك الوقت. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين 3، يعني قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قيل: يا رسول الله، ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم، يعني كررت لهم الترحم؟ قال: لأنهم لم يشكوا في التزام الأمر. كان هناك من يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون اجتهد فأخطأ، ويأتي الوحي ليغير ذلك. كان عندهم طمع، عندهم رجاء في دخول مكة في تلك السنة، في عام صلح حذبية، كما قال عمر: فما شككت إلا يومئذ. لم يشك في النبوة والرسالة، وإنما شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يكون قد اجتهد فأخطأ، فيأتي الوحي ليغير ذلك، ويبين أنهم ينتظرون حتى يدخلوا مكة ليحلقوا بعد الطواف والسعي بأداء مناسك العمرة. لكن الذين كان قلبهم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلوا أمره فورا، والأمر إذا اقترنت به قرائن تدل على الفورية كان للفور باتفاق. ومن أهل العلم من يقول: الأمر على الفور مطلقا ما لم يدل دليل على أنه للتراخي، ما يدل دليل على، إلا إذا اقترن به دليل يدل على أنه للتراخي والتوسعة. والظاهر والله أعلى وأعلم أن امتثال الأمر يحصل ولو بعد حين ما لم تكن هناك قرينة تدل على الفورية، مثل من يقول لآخر، لعبده مثلا أو لخادمه أو لمن يلزمه سماع كلامه اسقني، معلوم أنه يحتاج للسقيا في خلال وقت محدود، قرينة، ويحتج بها بأنه لو أتاه بعد 3 أيام بالماء لكان مقصرا مثلا، أو لو أتاه في المساء لكان يستحق العقوبة. فقالوا أن هذا دليل على الأمر الفور، هذه قرينة، اسقيني هذه دليل على أنه يحتاج الشرب الآن، ولكن هو قد امتثل في الجملة إلا ما كان فيه من قرينة. هنا القرينة كانت قوية في أنهم يريدون الانصراف، وأن الصلح قد تم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق فلم يمتثلوا أمره مباشرة، فكان ذلك في حقهم تقصيرا ونقصا. المقصرون كان عندهم كما ذكرنا طمع في أنهم يأتي الوحي فيغير الأمر فيدخلون مكة مرة ثانية فيبقى لهم شعر فيحلقوا. فهذا معنى لم يشكوا والله أعلم. قال القاضي: قد ذكر مسلم في الباب خلاف ما قالوه من كونه كان في الحديبية، وإن كانت أحاديثه جاءت مجملة غير مفسرة موطن ذلك، لأنه ذكر من رواية ابن أبي شيبة ووكيع في حديث يحيى بن الحسين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم دعا في حجة الوداع للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، إلا أن وكيعا لم يذكر حجة الوداع. وقد ذكر مسلم قبل هذا في رمي جمرة العقبة يوم النحر حديث يحيى بن الحسين عن جدته هذه أم الحسين قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. إذن حتى لو لم يرد النص في الحلق على أنه حجة الوداع فيحمل على ذلك لأنها حجت معه حجة الوداع. قال: وقد جاء الأمر في حديثها مفسرا أنه في حجة الوداع، يعني من رواية ابن أبي شيبة، فلا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الموضعين. بداية الأمر كان في الحديبية واستمر الاستحباب في ما بعد ذلك. يقول: قال: ولأن وقال ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله عز وجل، ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة، والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر والله أعلم. واتفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد ذبح الهدي إن كان معه وقبل طواف الإفاضة، وسواء كان قارنا أو مفردا. قال ابن الجهم المالكي: لا يحلق القارن حتى يطوف ويسعى، وهذا باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله. وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق قبل طواف الإفاضة، وقد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا في آخر أمره، قد رجحنا أنه كان قارنا من أول أمره. قال: ولو لبد المحرم رأسه. فالصحيح المشهور من مذهبنا أنه يستحب له حلقه في وقت الحلق ولا يلزمه ذلك، يعني هل يجزيه أن يقصر إذا لبد؟ قال الشافعية: يجزيه ويستحب الحلق. قال الجمهور: يلزمه حلقه، لأن هذا التقصير بعد تلبيد الشعر وجعله بمادة صمغة أو نحو ذلك يجمعه، فلا يمكن معه التقصير من معظم الرأس. هذا ليس بظاهر قول الشافعية، ظاهر من جهة الدليل والله أعلم وأعلم، أنه لو أمكنه أن يقصر صح ذلك، لأن الأدلة في جواز التقصير عامة لم تفرق بين ملبد وغيره، لذلك نقول قول الشافعية هو الظاهر والأحوط والأفضل أن يحلقه إذا لبد شعره. ملخص أعمال يوم النحر 4: يبدأ أولا برمي جمرة العقبة ضحى، ثم بعد ذلك يذبح هديه، ثم بعد ذلك يحلق رأسه، ثم بعد ذلك يطوف بالبيت وبالصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا لم يسعى مع طواف القدوم، أو مفردا لم يسعى مع طواف القدوم. 4 أعمال الترتيب بينها مستحب عند الشافعي وأحمد، وواجب إلا من عذر عند مالك وأبي حنيفة. الترتيب بين هذه الأعمال: أعمال يوم النحر واجب عند الشافعي وأبي حنيفة إلا من عذر كجهل أو نسيان أو عدم شعور، لم أشعر رميت، قال رميت، قال حلقت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أرمي، يقول في كل ذلك ارمي ولا حرج، افعل ولا حرج. ما سئل صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن شيء مما يقدم المرء أو يؤخر إلا قال افعل ولا حرج. الجمهور الشافعي وأحمد يقولون هذا يدل على جواز عدم الترتيب، افعل ولا حرج يدل على جواز عدم الترتيب، ومالك وأبو حنيفة يقولان أن هذا في العذر لأن هناك رواية صحيحة. قال فلم يسأل عن شيء يومئذ مما يجهل المرء أو ينسى إلا قال فعل ولا حرج. مما يجهل المرء أو ينسى، وتخفيف الحكم مع الجهل والنسيان معنى معتبر، تعليق الجواز على الجهل والنسيان أمر معتبر، فلا ينبغي أن يخالف الترتيب بغير عذر. ولعل إن شاء الله من العذر في زماننا ما إذا لم يعلم وقت الذبح بالنسبة له مع التوكيل الجماعي الذي يقع لشركات التي تتولى ذبح الهدي عن الحجاج. ولقد كان في الزمن الماضي قبل وجود هذه الشركات الذبح يترتب عليه إفساد الأموال، حيث يذبح الناس في المنحر ولا يستطيعون نقل اللحم ولا يستطيعون إطعام الفقراء، فيترتب على ذلك إضاعة هذه الأموال كلها حتى تتعفن الذبائح في اليوم الثاني الثالث والرابع دون أن ينتفع بها أحد، فكانت مفسدة عظيمة، ومما يعني لا يأتي به الشرع بأن يفعل بهذه الطريقة، تذبح ملايين الذبائح وتترك بلا فائدة، لا تسلخ ولا يعني يستطيع ذبيحها أن يقطعها ولا أن يصنع بها شيء، ولا أن أحد من الناس يريد أن يفعل بها ذلك، فتترك حتى تتعفن فلا ينتفع بها أحد. فلما وجدت هذه الشركات وهيأت من يقوم بهذه الأعمال كان خيرا لينتفع المسلمون بهذه اللحوم وتوزع على مستحقيها، وحتى لو ادخر منها لما بعد أيام التشريق إلى أن تنقل إلى من يحتاجها في أي مكان مع التبريد ونحو ذلك، فكان هذا خيرا بلا شك. لا شك أنهم كأن كثيرا من الناس لا يعلم الوقت الذي سوف تذبح ذبيحته بالتحديد، وهم يذبحون في الأيام الثلاثة، فلعل هذا من العذر في مخالفة الترتيب في هذا المقام والله أعلم. لكن ينبغي أن يحافظ على باقي الأمور، فيرمي الجمرة ثم يحلق ثم يطوف ويسعى، والذبح يكون نيابة عنه. والأولى والأفضل بلا شك أنه إن استطاع أن يشهد ذبيحته ويحافظ على الترتيب وأن يتولى بنفسه الذبح وأن يتولى بنفسه ويتأكد من سنها وكمال أوصافها ثم من توزيعها على الفقراء لكان أفضل وأنفع له وأحسن، كما أنه يستطيع أن يأكل منها. أما بالتوكيل فيصعب جدا أن يعرف الذبيحة التي ذبحها أو ذبحت عنه ليأكل منها، والسنة الأكل من جميع ما ذبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببضعة من كل ناقة ذبحها من المئة بأن تطبخ، تؤخذ قطعة وتطبخ في قدر وأكل من اللحم وشرب من المرق حتى يكون قد أكل من جميعها، لأن الشرب بمنزلة الأكل، فالشرب من المرق ليكون قد دخل في المرق كل ما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب. لذلك نقول يتأكد هذا الأمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن يأكل من كل ناقة ذبحها يدل على تأكيد استحباب أن يأكل. وبعض أهل العلم يوجب الأكل من الأضحية والهدي الذي ذبحه، والصحيح أنه يستحب والله أعلم وأعلم، ولكن لا نفرط في السنة ما أمكننا ذلك. لكن لو قورنت المفسدة التي كانت موجودة بترك هذه الذبائح حتى تتعفن بمفسدة ترك الترتيب لقلنا مفسدة التعفن وعدم الانتفاع بالمال وإفساد المال أعظم والله أعلم وأعلم. لكن من تولى بنفسه وشهد ذبيحته وذبحها بيده وأكل منها أخذ منها ما يؤكل وأعطى الفقراء كان أولى وأفضل. إن تمكن من المحافظة على الترتيب مع فعل ذلك فهو المستحب، أو نقول واجب يسقط بالعذر إذا عجز لشدة الزحام لشدة لضيق الوقت أو غير ذلك والله أعلم. الذبح واجب في أيام النحر وأيام التشريق الثلاثة، لا يجوز أن يؤخر الذبح إلى ما بعد هذه الأيام، إن أخره لزمه ولزمه مع ذلك دم للتأخير، كما أنه لا يجوز أن يذبح خارج الحرم، فلا بد أن يذبح داخل الأرض الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وقال: وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فدل ذلك على لزوم الذبح في الأرض الحرام، مكة، منى، مزدلفة، كل أجزاء الأرض الحرام. لا بد أن يتأكد الذابح إذا كان يذبح في مكان أحد المسالخ أو المزارع أو نحو ذلك، لا بد أن يتأكد أن هذا المكان ضمن الأرض الحرام، ليس خارج حدود الحرم، لأن الأماكن اتسعت الآن، فلا بد أن يذبح داخل الأرض الحرام ولا يجزي. إن ذبح خارجها، هناك من يقول لم يجزيه أصلا، وهناك من يقول لزمه دم، وهذا أقرب والله أعلم، لأن الله قال: ثم محلها إلى البيت العتيق. فلا بد أن تذبح عند البيت الحرام، وعند البيت الحرام مقصود بها أرض الحرام. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. في الرواية الأخرى قال للحلاق: ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه، ثم قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. وأما في رواية أبي كريب قال: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة رضي الله عنه. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجام جالس، وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال: احلق الشق الآخر، فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. عن أنس بن مالك قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. قال: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والاعتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. ذكر حديث أنس. قال: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة، وهي أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، النحر للإبل، والذبح للبقر والغنم. النحر الطعن في أصل الرقبة بسكين قصير يطعن في اللبة، وهذا والذبيحة قائمة على أرجلها. وأما الذبح فبإمرار السكين على رقبة الذبيحة وهي مضطجعة على شقها الأيمن، فهذا معنى النحر والذبح. يقول: ثم نحر الهدي أو ذبحه، النحر للإبل والذبح للبقر والغنم. قال: ثم الحلق أو التقصير، ثم دخوله مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإن كان سعى بعده كرهت إعادته. هذا للحج المفرد والقارن، أما المتمتع فعليه سعي آخر اتفاقا. قال: والسنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة كما ذكرنا لهذا الحديث الصحيح، فإن خالف ترتيبها فقدم مؤخرا أو أخر مقدما جاز للأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا افعل ولا حرج. قد ذكرنا الخلافة في وجوب الترتيب واستحبابه. قال: ومنها أنه يستحب إذا قدم منى أن لا يعرج على شيء قبل الرمي، بل يأتي الجمرة راكبا كما هو فيرميها، ثم يذهب فينزل حيث شاء من منى. قال: ومنها استحباب نحر الهدي، وأنه يكون بمنى ويجوز حيث شاء من بقاء الحرم، الحديث الذي ذكرنا وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر. قال ومنها أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. قال أبو حنيفة يبدأ بجانبه الأيسر، يقول لأنه إزالة، فالإزالة يبدأ بالجانب الأيسر. الصحيح أنه يبدأ بالجانب الأيمن في قص الأظفار وفي حلق الشعر وفي عبادة الحلق الذي هو نسك في الحج والعمرة، وعموما في الحلق أو التقصير حتى في الأيام العادية يستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن لأن التيمم مستحب مطلقا. إيه؟ يسمي الله. ومنها طهارة شعر الآدمي، وهو الصحيح من مذهبنا وبه قال جماهير العلماء، وهذا هو الصحيح بل قل الصواب، لأن شعر الآدمي جزء منه لم تحله الحياة، وإذا أبين من الإنسان لم يكن كمثل قطع عضو من أعضائه. الشعر المحلوق والمقصوص ليس فيه حياة في الحقيقة، الحياة في البصيلة التي داخل الجلد، فأما الجزء الخارجي فليس فيه حياة، ولذلك لم يتنجس بالموت ولا بالقطع، لم يتنجس بالقطع لأنه ليس كالميتة، بخلاف الأجزاء التي تقطع من البهيمة، مع أن الصحيح أن الآدمي لا يندس حيا ولا ميتا، الآدمي لا يندس حيا ولا ميتا. ها؟ نعم، فلو قطع جزء من إنسان فهو ميتا لكنه طاهر على الصحيح. قال ومنها التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه للتبرك، وهذا مجمع عليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر أدلة القرآن أنه في حق الأنبياء، لأن الله قال وبقي مما ترك آل موسى وآل هارون، وأما غيرهم من الصالحين ففيه خلاف. الصحيح المنع من ذلك سدا لذريعة الغلو التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، الأنبياء والرسل ليسوا كغيرهم ولا يقطع بصلاح أحد، بل المقطوع بصلاحهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كأبي بكر وعمر وعثمان وباقي العشرة وأهل بدر وأهل بعث الرضوان، ما فعل الصحابة ذلك مع أحد منهم. إذن دل ذلك الترك مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كالإجماع منهم، لم ينقل أنهم أخذوا شعر أبي بكر ولا وضوء عمر ولا ثياب عثمان ولا آثار علي رضي الله عنه ولا غيرهم، فهذا مع توافر الهمم على فعل الخير وحصول تحصيل البركات، فدل ذلك على عدم مشروعية التبرك بالصالحين. قال ومنها مواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يفرق عليهم من عطاء وهدية ونحوها، لأنه قال اقسمه بين الناس، في فضيلة لأبي طلحة رضي الله عنه، وأنس بلا شك قد حفظ هذا الجزء لأن له تعلق بأبي طلحة فهو زوج والدته، واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوي، وفي صحيح البخاري قال زعموا أنه معمر بن عبد الله، وقيل اسمه خراش بن أمية بن ربيع الكليبي، والله أعلم. أما في الأبناء فيجب أن يعدل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمينا للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارمي ولا حرج. قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر، فيقول انحر ولا حرج. قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا. لهؤلاء الثلاث قال: افعل ولا حرج. في رواية قال: حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال: فاذبح ولا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء قال إلا قال: افعلوا ولا حرج. ما نجعل شرح هذا الكلام الذي سبق شرحه من كلام النووي رحمه الله في المرة السابقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: قلتم أنه في اليوم الأول والثاني لم يثبت هل رمى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر أم بعده، وفي اليوم الثالث رمى قبل الظهر، هل نقول أن الرمي مستحب قبل الظهر اليومين الأولين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث؟ يحتمل الأمر ذلك، ولكن الخوف في ذلك من أن تضيع صلاة الجماعة، خصوصا أن مسجد الخيف يصلي بعد الظهر بيسير، فالأولى أن يصلي مع الجماعة ثم يرمي بعد ذلك. إن اتفقوا على تأخير الجماعة وكانوا لا يصلون في الخيف، مع أن الصلاة في الخيف أفضل لأنها أكبر جماعة في منى، ثم لأن مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا فيستحب الصلاة فيه، فأقول إن لم يكن كذلك فيمكن أن يؤخر إلى ما بعد الرمي، والله أعلم. هل توجد مجازر بالأرض الحرام؟ فالمعلوم أنه لا توجد بها مجازر، بل لا تكاد توجد مجازر مشهورة مسموح لها بالذبح إلا في الأرض الحرام. الأرض الحرام الأرض المتسعة، مكة وما حولها من الأرض الحرام، كل المجازر المعروفة في مزدلفة وفي منى المجازر الكبرى، وكذلك في مسالخ متعددة في مكة، كلها داخل الأرض الحرام. حكم الجهال الذين لم تصلهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في شتى أنحاء الأرض، سواء كانوا بلا دين أو كانوا على غير ملة أهل الكتاب أو على ملة أهل الكتاب ولم تبلغهم الرسالة والحجة في هذا الزمان، هل ممكن أن يعذروا بالجهل؟ من لم يسمع عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الرسل يدعو الذين يعني تبلغهم الدعوة، تبلغهم أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله رب العالمين خالق هذا الكون، من لم تبلغهم هذه الحجة فهم كفار معذورون، كفار في أحكام الدنيا، وأما معذورون ففي أحكام الآخرة. وفي أحكام الدنيا لا يجوز قتلهم حتى تبلغهم، ولا قتالهم حتى تقوم تبلغهم الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل قوما إلا إذا دعاهم، فلا بد من إبلاغ الدعوة قبل القتال في الدنيا، وأما في الآخرة فهم ممتحنون إذا ماتوا على الشرك، على ملة أهل الكتاب المحرفة أو على غير ذلك أو بلا دين، ماتوا على الشرك فهم يمتحنون يوم القيامة بأن يرسل الله إليهم من يأمرهم بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها، وهذا ثابت من أحاديث متعددة. الله أعلم. هل تقبض هؤلاء ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ الله عز وجل أعلم، لكنهم غير معذبين، لأن الله نفى عنهم أنواع العذاب، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيوة، تبلغه من الدعوة، لابد من بلوغ الدعوة. هل لابد أن تبلغ الدعوة تفصيلا أو بلا شوائب أو بلا تشويش؟ لا نزاع أن من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله فقد بلغه الدين، بلغه الإسلام، ويلزمه أن يبحث ويسأل إذا وقع في قلبه خلاف الحق، ولا يكون معذورا لأن الناس قد كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ساحر كذاب، أو قالوا عنه أنه مجنون، أو قالوا عنه رجل يريد الرياسة والملك، مهما زعموا قد كانت قريش تقول ذلك، فهل كان ذلك عذرا لمشرك العرب ولغيرهم؟ وهل كان هرقل يبين دعوة الحق للأريسيين؟ فلماذا عليهم إثم وعليه مثل آثامهم إن أعرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. لماذا عليهم إثم وعليه ضعفهم؟ لأنه يضللهم. ولا شك أن كل هؤلاء الذين بلغتهم الدعوة من الملوك ولم يسلموا لم يقولوا لقومهم إنه رجل صادق ونحن نكذبه حرصا على الدنيا، وإنما يفترون الكذب والتهم الباطلة. فهل كان ذلك عذرا في ترك قتالهم واستباحة أموالهم وسبي نسائهم وذراريهم كما جاهدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نزاع بين أهل العلم في أن هؤلاء غير معذورين طالما بلغتهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل أواني الذهب والفضة حرام في الوضوء والطهارة بالإجماع؟ نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، وظاهر الحديث يدل على صحة المنع، على أنه لا يجوز أن تستعمل مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة هما لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، فدل ذلك على عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الوضوء والطهارة ولا حتى في سلسلة المفاتيح والقلم والنظارة ونحو ذلك، إلا ما ورد به الدليل كالخاتم. لا، الساعة ما تنفعش، الخاتم يصلح للرجل من الفضة، الساعة ما تنفعش، بنقول السن، السن لا يجوز لأن السن فيه بديل، وأما الأنف فيجوز لأن إذا لم يوجد له بديل. رجل يسافر في رمضان بقصد الإفطار حيلة لكون رمضان جاء في شدة الحر ثم يقضي في الشتاء، لا شك أن هذه النية خبيثة، والله عز وجل يعامله بنيته من التهرب من العبادة لأنها حر، لأنها شاقة في الحر، ولكن يلزمه القضاء ويصح أن يفطر إذا سافر بالفعل سفرا مباحا، لكن النية نية سيئة. يقول كنت أود أن أعرف كيف التوفيق بين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعيب الحبشة يوم عيدهم كما رواه أحمد ونهيه المسلمين عن عيد الجاهلية. عيد الحبشة المسلمين هو عيد الإيه؟ عيد المسلمين. رأتهم عيشة يوم أضحى، وهذا تفسره الروايات الأخرى المصرحة بأن عيد هؤلاء الحبشة المسلمين هو عيد الإيه؟ المسلمين عموما، ليس أنه عيد من أعياد الجاهلية. ده جلجل من فضة، ده هذا إما خاص وإما أنه مضبب.